بمناسبة عيد الشمس، وصل بيونغيانغ يوم الثالث عشر من هذا الشهر على متن الطائرة إيردين جميعاً الأمين العام للحزب الثوري الشعبي المنغولي والوفد المرافق له ووفد حزب ذاتية البنغلاديشي برئاسة مصطفى جمال هايدو الأمين العام للمجلس التنفيذي الوطني له والسيد مهدي جلاي النائب الأول للأمين العام لحزب التحالف الإسلامي الإيراني والوفد المرافق له وسونكرو رال شريستا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي القومي الاتحادي النيبالي والوفد المرافق له هذا ووصل أنطونيو راتشي السكرتير العام للجنة الشؤون الدبلوماسية لمجلس الشيوخ الإيطالي ومرافقه في نفس اليوم.